السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدنا جزاك الله عنا كل خير، بارك الله فيك. الآيات يذكر ربي ثلاثة الآيات، ياسين وآيات اللهم الأرض الميتة حينا وخرجنا من أحبنا ومشغل سريقا كاملا الأخر، ومن بعد وآيات لهم الليل ونسلخ منه النهار فإذا مظلمون والشمس سخر إلى ذلك الأخر قدر العزيز العليم، ومن بعد وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الكلب مش حمي وخلقنا لهم مثل ما يركبون وإن شاء نغرهم فلا صرخ لهم إلا رحمة منا. إذن قتل رحمة ودانية سيرتو الفلك، والفلك مش هو خلقنا لهم من مثله ما يركبون. أما شيت نيت نطور يعطيك الصحة يسمع بنفسه ويتقل غير قال أني لن يشو مثال لمت سر وصص كيف هذا يكون أن الدوبة أن يقتل نخلق نتشمر ديز نغر الفلك سيدنا مع سيدنا نوح وحملناه على ذات ألواح ودسر بعد المرض، ومن بعد غني الأمواج تجري كي الجبال سمداني ديك الرحمة ربي شمرته وذري دخا داني شي اقتصاد نقطتنا سين اسمها نقطة سنت عند ربي سبحانه سنين الملائكه سنين خالقهم بشرا ان الناس تجعلوا فيها مفسد فيها سكو الملائكه يتغر ديقن الخلق قبل يخلقت ربي قبل ان من بعد يعاود يدون يذكرت نعم دخ يذكر نعم كنت نقطه ان انشاكم ذريتي قوم اخرين ما رحمك نشاكم ذريتي قوم اخرين قمت قبل ان نغنغ خش ملائكه اللي شهرتنا عن مغيب اسمها يعني لن يقبل بالك بارك الله فيك. نعم مهم بالنسبة لأسان تصور ربما النقطة في السنت وهو الملائكة من أين لهم ذلك. أولا هذه الآية تدل على أن الملائكة ربما انتبه في سنت تصور أنهم أنبتت لروبو يعني والغلطة لشخص اختيار لا خطي. الملائكة كما عرضهم القرآن الكريم أنهم جنس مختار يعني تخير غسل الإرادة غسل القرار، لذلك داني يتعجبون الله تعالى الناس إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها شن غرسني قل اختيار غرسني قل ديسيزيون نسم بنت خطيت لي روبو غرسن الرأي نسم ماشي قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء سماني غرسن. نعم داني إما قال العلماء أنه نقبا إلى الجن لأن الجن خلقوا قبل الإنس احتمال الجن خلقناه من قبل من نار السموم يعني عالم الجن خلق قبل الإنسان آخر ما خلق هو الإنسان ستستيكا قاعد دعوت وخلق لبنادم. قيل أنهم أشخصني قل العلم وإنما خزرني منسن أنهم اثنين في حالة مقدسة يعني قدسية ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك والديوسي البلنسن يقن حدث يعني أتنيه فاحتملوا أن هذا الإنسان سوف يكون في هذه الحالة. أما شيء لانت المخلوقات تددنطين خطر عالم الحيوان يتوخلق كل شيء يتوخلق خلاف لبنادم الجن فضلا عن عالم الحيوان نخزر ديني صراع نخزر ديني قن يوين بلنسن أن هذه المخلوقات قاع من هذا النوعية أتزوان تمني على نفس الوتيرة حد تتحد منغان يسفك الدماء الوقت لنشين منشغلون بالعبادة فقط ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وقيل احتمال آخر أن الله تعالى أطلعهم على حقيقة هذا الإنسان شتود ماش غادي عاد يعني شتود بالتغادي سوى مني السلم باللي يدين من غاد عاد غير الصراع بين حق وباطل كفر وإيمان إما رؤوا القرع طردا وإنما تسألوا أتجعل فيها من يسفك الدماء خطر انت لين ياسن شتود ماش غاد عاد هذه احتمالات كلها واردة والله أعلم بماش سيسناد يكون. إذن لكن أني لن ربما الدبي انت رب العالمين داني وهي صلاحية هذا الإنسان رب العالمين سنجدني دليل على هذا الإنسان أهل لأن يكون خليفة في الأرض وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ديني يبين سند باللي هذا الإنسان له قدرات وله يعني مؤهلات وجار الملائكة وهي القدرة العلمية خاطر الملك يتقيم الحالة السيئة يتوخلق ليجلس التطور ليجلس يعني الانتقال من حالة إلى حالة يتقيم من الحالة اللي يخلق ديس رب العالمين انتني. لكن الإنسان رب العالمين يفضل على المخلوقات بهذه القضية، قضية العقل والإرادة والاختيار. ديس يلمد يبنى يستنتج يتطاوض ويطور ويتمكن، هذه يعني سوون مؤهلته رب العالمين يبين اسنب اللي غرس قدرات وجرون خليفة في الأرض. سوى من إن الناس سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، يعني أو إن نسترسن يعني استعرفا باللي الله تعالى حكيم في تصرفه. ماذا من يسنج خليفة، وقيل هي توبة في الحقيقة سنا سبحانك، لأن كلمة سبحان تأتي في القرآن كأنه اعتراف وتنزيه لله تعالى، يعني أمشي ورد على لساني كثير من التائبين في القرآن الكريم تسبيح. إذن قيل أن الملائكة ذاني لن توبن ذا توبي، مما يدل أنهم غلطن يعني صدر منهم. لذلك الله تعالى ديني في أواخر سورة الزمر وقضي بينهم، وترى الملائكة حافين من حول العرش أدين رب العالمين وقضي بينهم يعني بالحق. إذن ولن اثنين يخضعون لي حكم وتقييم وحساب، إلا أنهم جنس يعني اختار الطاعة، جنس مخير اختار الطاعة، خاطر لي ربون يعني أن بتجوبلوا على الطاعة. حتى أن القطب رحمه الله تعالى شيخ طويش قال بلي من اعتقد أن الملائكة جوبلت على الطاعة يعني أن بتضربوا شخص قاعد الاختيار يعتبر ذلك معصية، لا هي مخلوقات مختارة، وإنما اختارت الطاعة تقضى على الطاعة من رب العالمين بسم الله التعصي خاطي توخلق مسيفة طاعة رب العالمين خاطي بهذا المعنى والله أعلم. أدق مسألة يعني الفلكة تنقتت في القرآن الكريم خاطر في الحقيقة هي آية معجزة، يذكرت رب العالمين يغلب بيتشتي أمس مير كليت البحر أدي القمان سدي والفلك قدم النشت وكم يحمل وللطط يدي، يعني المسألة تثير في الذهن يعني تاوي العقل إلا الذين شرى دقيق الذين شرى تدبير من إرادة الذين علم الذين قدرة الذين أضي أوضي لا الذين يقن قانون الذين يقن قانون فيزيائي نتا صغط تحتار متى تشرى ولتيت فما سوى من أدي يبقى أدي قيم يطفو على السطح شتر قبل يعني ربما تبدي يقن شرى ضب الظن وزنس قدم من شت كل التامن أدي وطا الوقت إلا هذه الباخرة هذا الفلك وهذا يعني تبين باللي لديني قنشرة عقلي لديني قنشرة دقيق قن قانون قن. طبعا هذا يؤدي إلى شو الصعود إن أن ترى الله في النعمة وتعمر النعمة ترقى بدي ربي يعني أش الصعود غل رب العالم باللي لديني قن تدبير إلهي. ذكرت قضية الفلك لأنها من معجزات العظيمة جدا يعني من قوانين لم ربما باهرة جدا، قضية يعني كيف الجسم يطفو على الماء مهما كان حجمه وزنه هذه قيمة النجوم معجزة إلهية قانون والله أعلم. السلام عليكم. بارك الله فيك اسمه يوم توضيحات يعطيك الصحة اللي تقدم لنا يعني في هذه الحصة يعني الذي اسمت بينا يعني نعم ربي سبحانه وتعالى. سي ولدي مارشي كنت نعمت عند يعني النعم اللي انت المتعدد دائما نضرب اللي كاين هناك نعم كثيرات ولي اسماء الشخصي كنت النفع بنادم يعني دي سنت ممكن يعني النفع سنت يتجلى في انها يسمى متنوعه الا انا تفكر دي ربي اسماء موني ولكن يتبنيد والله أعلم يعني لديس يعني تقريب قاع النعم خلق ربي إلا تغرس أنت اسم العلاقة مباشرة ابن آدم يعني أتنفع أنت ابن آدم يعني قضية التوازن الطبيعي توازن إلا موجود في الطبيعة إلا يعني يتطلب إلا كل مخلوقات ويزمة كنت موجودة يعني فيما يخص اسم أني إلا يعني غرنا من حيوانات ونبات وغير واسماء وغيرها مثلا حتى في الافلاك نوني الا دي ربي يسمى يظن العلماء في مثلا غير في الارض باللي كنا تقدم الجرام لا توخرنا كذا يسمى الا غرسي قناوني وكذلك يسمى الاشاعات اللي بسيوني اللي انت موجوده يتبنيد باللي لا غرسك العلاقه مباشره يعني بنعمه الله الا انت اسمى تاثر انت دي بنادم يعني لا يستنفع السيس انت بنادم بوجود هذا التوازن الموجود يعني في الطبيعه والله اعلم. الله لا مهم بارك الله فيك يعني هوني يعني ربما بيان لي الحكمه الالهيه طبعا اكيد لا شيء يتخلق بتان ني زايد يعني شغل زايد ناقص لا أكيد أكيد إن شاء الله نديس، وإنما ربما أضد حق المقصود، يعني لو شاء الله تعالى البنادم اللي تحتاج على الوام، لو شاء الله عز وجل إلا تج مثلا كثير من نعم، أنني مثلا ندنس إلى قضية من أي قضية من القضايا أنجم هذه البنادم رب العالمين كان يخسى تخلق مخلوق يستغني عن تلك النعمة وللي في حاجة إليها، لكن رب العالمين يخسون البنادم وتقن بالنعم دائما بشكل تقن محتاج إلى الله تعالى. نعم أكيد أن الله عز وجل لش في خلقه إنه في كون أني لند الزايد، حتى ربما هذه من نكت الطبية ربما أن استمان زائد الدودي، يعني خزرا باللي تقن شرعي لند زايد في جسم الإنسان غنيفة دي توتس، لكن العلم بعد اكتشف خطأ ذلك، يعني إن شاء الله ضروري في الجسم ماشي إن شاء الله الزايدة التنيد، يعني هذه توتس يعني إلا ما أرشد الله تعالى إليه. طبعا الذي الهداية الإلهية ربما بعض الأمور إلا مثل قضية التطهير، يعني الختانة تسمى لديني فضلة ربما توتس يعني من الذكر سغد دلال، إذن داني توجيه إلهي هداية إلهية طبعا في السنة النبوية ذلك، يعني خطر قضية غيبية اسمها هذه السنة بنادم يرشد إلى هذا، لكن كأصل عام نعم صحيح، يعني أن الله عز وجل لش قنشرة يستغني عنه الإنسان، لكن ما هو الانتفاع المقصود؟ قضية يعني وصول إلى الله تعالى هذا أعظم انتفاع، أدق من انتفاع المادي الله أعلم، يعني هل كل شيء الإنسان ينتفع به؟ الله أعلم، يعني لا أجرؤ على دين يستغني إن غلانت لبعض النعم وانتي سحقي، الله أعلم، لكن والله رب عالم اتبنيت هذا التعداد، يعني هذا عدم النهاية يعني في الآيات الكونية أنبت إلين إلان، هذا يمكن لبنادم لا يكون في أتين ربما بطريقة مباشرة غير مباشرة، لا الله أعلم، الله أعلم، يعني كل يعني كل شيء عمي الله يقلني اسمه الله أعلم، يعني مثلا قلت الحشرات مثلا تيغضني قلت الحشرات قال تغض الزروط مثلا قلت نوع من النبات أين الشجرة أين دوني قدر نسيس بعض المواد الكيميائية وكل يغضن مثلا قلت الطائرة تغي التعاشة سين نبات أسقان سين الحشرات ينقرض يقضع أين طائرني روح قاعد تأثير سيمار ويتكمل لمار يعني أين يتعدى إلى غيره من نبات أسقان قاعد التوضد مثلا أقدا قاعد التوضد يعني أو نبسيون وقاعد توسخني بنات الله أعلم شي ما تبنيد يعني كانت تقندي ما رش راي بسيون وقاعد توقن نموني التفت بالليل لصالح الإنسان ممكن لو سياني مثلا يتصار مثلا في الكون مارو قال يعني تقسين أن تبدل كذا دي بسيوني مثلا إلا نون لوزون يعني غرسك العلاقة إمارو سوى المواد يعني إفساد بنادم إمارو يأثر في وني أو اللي كيليبر أو التوازن الطبيعي يسود بنادم يسمى يون بثسقان يون ديزي كيليبر يعني يتأثر دي بنادم يعني ظهور أمراض ظهور كذا يغلب بسيون ظهر انتد زدور أنت بنادم سوونتون ممكن ربي لا يشان إشارات يعني تبين لنا يعني أهمية النعم اللي أنت موجودة في الأكوان. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، بارك الله فيك يا شيخ على يعني الموضوع قيم هذاك الساعة في مجال شيء بغيت نقطة في مجال التعامل يعني تمرد الإنسان مع الله يعني عدم الشكر يعني يسمى ربي قرأ في القرآن في سورة عبسة قتل الإنسان وما أكفره من أي شيء خلقه من فن أغني سرن بعد شيء كلال ما يقضي ما أمره يعني بعد قع النعم ثم الشيخ سأسول ربما أندو لصلاة الأعراف في ميدان الرحمة رب أغنيني في القرآن يعني دائما في ميدان التعامل مع الله يعني تمرد الإنسان هذا الإنسان يعني اللي يحس بمزقع ربي قرن في القرآن بعد نشرجم وتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من غاوين ولو شئنا لرفعناه بها قصاونتوني نقطته يعني هل تعتبر ولو شئنا لرفعناه بها يعني رحمة ربي لعبدني من بعد ديس بنادم أديس الاستدراك ولكنه أخلد إلى الأرض يعني ربي عولة شمر انت ما تخصد هذه حبس يعني هذه قيم الحالتي لا يخدس ولكنه اخلى ضئيل الارض واتبع هواه فمثله العياذ بالله يشاسك الصوت يعني شنيع كمثل الكلب تحمل عليه يلهت او تلقوم يلهت ذلك مثل القوم الذين كذبوا بايدنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون انه يعني خسر او عبارته يعني هل تعتبر التنسيل في يعني لو شئنا رفعنا كناية عن الرحمة يعني والتصرح وإنما السياق يدعو إلى ذلك بارك الله فيك. نعم مهم داني ربما يذكرنا بموضوع في القرآن الكريم قال بعض الدارسون أن ربما مصطلح المشيئة في القرآن الكريم والإرادة يعني الإرادة والمشيئة يبقى منطلق في الموضوع هو أن الله عز وجل سغاد يذكر أصحاب النار والعياذ بالله وليذكر المشيئة يعني مثلا يشاء يخرجوا منها يذكر الإرادة أرادوا أن يخرجوا منها بصح ما يذكر أصحاب الجنة لهم فيها ما يشاءون يعني أهل الجنة يصفهم بالمشيئة وأهل جهنم يصفهم بالإرادة يعني هذا ربما مفتاح الموضوع يعني شغلت نست تبين بعد البحث أن النص القرآني تعتبر المشيئة هي إرادة زائد تفاعل مع الأسباب يعني رب العالمين يجو الإرادة عندنا غادي يخص يعني أخصى بصح أخصيني لا يتحقق إلا من خلال أسباب يعني يعني بشكل توقع المشيئة هي إرادة زائد تفاعل مع الأسباب من نزل نطبق القاعدة على هذه الآية نعم أدلقى رب العالمين ولو شئنا وليني لو أردنا شئنا يعني لديني سبب يتحقق فيه إرادة الله عز وجل وهو اتباعه لهذه الآيات أتيناه آياتنا فانسلخ منها ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض يعني يتبع الشهوات يتبع كذا بغض النظر عن سبب النزول قيل نزلت في رجل يعني توني تزد في سياق كان حضر بالعالمين تنور أسوش النور أسوش الآيات أسوش أسنتي سيب انسلخ منها يعني تعبير قرآني بليغ ذاني ماشي توسلخ جليم يعني انسلخ من هذه انسلخ منها رب العالمين يتبين باللي المشي الإرادة ذاني مرتبطة بأسباب يعني بشكل الإنسان يرتفع ويسمو لابد من أسباب تنتبي جعلها الله تعالى لذلك ولو شئنا لرفعناه بها يعني بهذه الآيات صغت أدم فعال معسن صغت يأخذ بهذه الأسباب لكنه أخلد إلى الأرض يعني يتبين ده رب العالمين إرادة تس أشين يا رب العالمين إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضه لكم دهني هي إرادة دهني صح المشيئة خاطي يجوديس أسباب ده تتويد الأسباب أني شاء الله أن يفعل بك كذا يعني حققت إرادته بالأخذ بالأسباب اللي جيت مثل ذلك بدت تتسد الأسباب وليمكن تحصل نتيجة في الهداية في المغفرة في كل شيء يعني هناك أسباب جيت من رب العالمين يرزق من يشاء ختي من يريد من يشاء إذن لديني أسباب للرزق تأخذ بها يعني سعدت في كلمة يشاء استنت لديني أسباب وتلي مجرد إرادة واحد صبر خطر المشيئة هي إرادة زائد تفاعل مع الأسباب يعني أخذ بأسباب جيت من رب العالمين لتجسيد تلك الإرادة سحمي يذكر الإرادة تجسيد الأسباب ليش الأسباب يعني سغادي يخسر بالعالمين لذلك يعني بالنسبة لوصف المشركين أهل النار يذكر رب العالمين أن لهم إرادة يريدون أن يخرجوا منها بس لا توجد أسباب الخروج ليش ماشي أذن يعني لشين إلا نجيت رب العالمين يحقق هذه الإرادة هي إرادة في النفس بركة قيمة ذني لا يوجد في الواقع أسباب لتحقيقها بس أهل الجنة يذكر غصن مشيئة يشاؤون يشاؤون خاطر الإرادة تنسن تفنس الأسباب اللي نتحقق دي لأن هذا فارق بمصطلح المشيئة والإرادة في القرآن الكريم يعني مضبوط بناء على الآيات القرآنية إذن سغدت في المشيئة السنب اللي يجود رب العالمين الأسباب لكي تتحقق بخلاف الإرادة تقيمة في النفس يعني يخص صح ما نغطي جسد بالتغادج لا توجد أسباب لذلك تقيمة مجرد إرادة مشيئتها السنة ديس أسباب لذلك ذلك مفهوم الرزق ما نستديس خالل نغتشويش عشان ابن المر لا يأخذ بالأسباب التوي البالس باللي انت لا لديني أسباب لترزق لذلك الله تعالى ديني وعلى المولود له رزقهن شان الرزق قنت غرسن ورزقوهم فيه يعني قنت بالأسباب الرزق والله أعلم. إذن فنعم الآية تتعلق بأن هناك سبب ليرتفع الإنسان وهو الأخذ بالوحي القرآني والاستمساك به الوحي الإلهي. لكن هذا الإنسان جيت رب العالمين نموذج لمن غرس أثبت غادي يشاس رب العالمين نعمة الوحي كذا صح يسيبس. وهذه خطيرة يعني حقيقة آية خطيرة جدا فيها وعيد لمن هذه سيب النور إلى أن يشاس رب العالمين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه سيبس الخير إلى أن جاري فسنس والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. الأستاذ سني التساؤل بغينا حضر الدمار والحق الجواب يجاوب. هل بدأ الفرق جر الإرادة أرادوا يخرجوا منها النغ الأماني هل لو نسمسي لنجا جنسن بمثابة الأماني نغل أسخ الفرق وضع نخلف يعني والجن الأسباب النتيجة تتكلم بنا صوت بمعنى تمنى نضوض النتيجة تني ما تزدق المفهوم وضع نخلف. سؤال وضع يعني تبند والله علم من بين المحطات اللي بندم يتفتيس بس الغرور نعم من ربي ما يحقق النجاح في بعض الحالات يعني كل حد ما يحقق النجاح ولو نجاح معنوي خطي يعني حسي لحظتني تعدى يعني كنا نعاش قد قدين لحظتني ساعة ساعة البنادم يتحسي من سنبت توليسي سنغ قرصة موان قشرة واموني لحظتني بتل أسلوبي اللي بنادم هذا عالج السيس عن حالتني ربما غرنا قلت القصة والتحفيظ هذا وحدي أحد من الصحابة يطرف في المنبر يخطب يخطب بعد يكوب يحبس الخطاب يخطب النفسي يعاود النفسي يعاود يقول وختني بهدي بي إن دي بي إن قد الخطاب مع النفسية بنادم ما نتعادى كيف جات تعالجت يعني هل تقول الأسلوب يعني لاحظتني وختني بنادم صار يحس سين نوع من الكبر إنه صنع شغل نتى يحقق إن الغرور فانا. والسلام عليكم. نعم بالنسبة للفرق بين الإرادة والأمنية ديس الفرق الأمنية يتعلق رغبة يعني بتل البلس يقول الهدف يتمنت صح ليش ديس اندفاع قوي يعني من حيث شدة الميول إلى ذلك الهدف هو يقوى يعني الإرادة خاطي يعني لا يتكلم يريد يتكلم يعني غلب في النفس الاندفاع إلى ذلك لا أمصح الأمنية خاطي تعدى اتهت يزدهت أو كان يفو كان يفو بمعنى عدم تحقق للي انت أما الإرادة لا يزويس يعني لا مندفع إليها بقوة يعني لا يقل غرس من حيث الشدة. أما الاتجاه دي ما ديك النتيجة يتمنت زي أمصح يريدها زي يريد شغل لا يزوايا غلديس يزوايا يتكلب. أما الأمنية هدف مصح قضية الأزواء زي قلت لي مطروحة يتمنى حتى موضوع الإرادة يعني أتنجمتين الإرادة هي أمنية أو غير أمنية وهدف يتين يريد دعاد الدور داني يريد نستعمل دخ يريد هني يخصتهم زبط مش كان فاصل إشكاله يعني يتم يتعادى بس الأمنية تم بتدق الهدف صدق لم يسعى إلى تحقيقه. أما الإرادة دق الهدف سعى إلى تحقيقه يعني لا مندفع راس الأمنية خاطي صدقت له في كهدف صح صدق ولدي ماري غلديس لا يجيت لا يسيب لت لا يجيت صح الإرادة خاطي لا ينطلق لا يتكلم كونه فولي يوضس يعني أدق. بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بالمسمس نعم صحيح يعني من مداخل الشيطان قضية الفرح الفرح هو في تحقيق الإنجازات يعني دو مسرات دو قعدت أنه في حالة الحزن يخدم دين الشيطان. لذلك الله تعالى يصلح تورتوية في القرآن الكريم بالكتب الإلهي عشيني أني لن يصارقع من قبل أن نبرأها أشهد رب العالمين في كتاب من قبل أن نبرأها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم يعني باش كتسن ديما أن الله تعالى من وراء الأمر دوح دينا دوشتيم رب العالمين نتا إلا أذنا يعني لا يسمح شرائنا ديوقع باش كتدرك بلي أن الله وراء الأمر وراء القضية هو رب الأسباب يعني تحقق ذلك بفضل الله تعالى. النت الى يجوش راينا يتحقق يعني حتى لا يصاب الانسان بالعجب يعني هذا هو البلس باللي النت يجو بفضل الله تعالى باذن الله تعالى النت خاطر ميم الى جيت في الكتب يعني اصلا يوريت في الازل لتوري قبل ما توقع لا جيت يعني توني من اصول يعني ان القضيه قضيه تقدير الهي قدر الله عز وجل شرعي ولا اش يوقع ميتس نظام يتسمى انت لا يسمح السيسي لا يجيت ليجور باذنه كان خيرا انه شرا مترت الله تعالى خلاص بتشرا تصبر وتحتسب الاجر عند الله تعالى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا بت خير الله تعالى انت لا يجيت ليجور يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ويمسك بخير فلا راد لفضله وما بكم من نعمه فمن الله يعني هون اصول نتين تجنت البنادم هذه دولي الاصل يعني تير العقل غير نطر يعني من اهم اسلوب القراني يصلح ثورس الشيطان عند تحكيم العقل يعني وكانت تدولد الاصل تكريد قضيه العقل خاطي في النفس العقل الذي يحكم بالحق هذا واش الحق خاطر العقل ولي تردي الشيطان ترد القضية تلقي دين نعمة الني من الله تعالى وفعلا الظروف رب العالمين العقل الني اشتمان رب العالمين يعني ليش غادي تشكي تتولد في العقل تلقي بدي لهذه المسلمات المنطقية العقلية وما بكم من نعمة فمن السيد الشيطان رب شوش لهنا دين نفسنا السيد هنا يمنى ولي مكن قاع ويزب الله حديد شرايوس رب العالمين كنت تحرشد العقل بركة ستوشد يحكم بالحق العقل الشيطان اللي خدم الشيطان يخدم في الغفلة سغاد يطفى بالسكة العقل هذه بروفيت الشيطان هذه بدأ مارو يثير النفس هذه بدأ مارو يزبل لاحد الشيطان يخدم في في في في غياب العقل وفي ضعفه صح ضرد العقل تخزر أي معصية مهما كانت صح ضرد العقل أصبر إذا بريدس الشيطان يخص نغولي غيسك خاطر بيتي في مازي لاش لو يخدم على العقل يخدم سغاد يغفل العقل أتحرش النفس سوى مني رب العالمين يقارن خدمت العقل وهم يقارن شارجات النفس وهم سذكر دي بسيوني لنا سني بسيونات نتخدم يا العقل تحضرت العقل هو دي ما يحضر النفس طغى هما لا شارج النفس اني دو وحدي بالذكر يدوس حضر ذكر نعمة الله عليك بروغرامات بشك ولا الغفل العقل يغفل النفس التجور في اتجاه صحيح والله أعلم الوقت حماد يبدع بالنسبة إن شاء الله حتى تمني الحصة غدا إن شاء الله تعد الحصة الموالية بعد إن شاء الله تعد بعد العطلة نستأنف إن شاء الله الحصة غدا إن شاء الله دي سنكمل إن شاء الله إن شاء الله هنبدأ بسبب العطلة الربيع حكم الأعراض الارتباطات إن شاء الله سربي بعد لا نستأنف بحول الله تعالى سبحان الله الحي سبحان الله الحي الذي لا يموت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة اللهم ارزقنا شكر نعمك اللهم أدمها علينا يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واكف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين والصلاة الدائمة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم سيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.